إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونشكره ونتوب إليه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد روى الإمام أحمد في مسنده والنسائي في سننه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم يسرد الصوم حتى لا يكاد يفطر ويفطر حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه وإلا صامهما ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان فقلت يا رسول الله إنك تسرد الصوم حتى لا تكاد تفطر وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامك وإلا صمتهما فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أي يومين فقال له أسامة الاثنين والخميس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم فقال له يا رسول الله ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان وفيه ترفع الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم هذا الحديث يبين لك كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم في الأسبوع وفي الشهور وفي العام كله فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما فقال العلماء هل كان صوم النبي صلى الله عليه وسلم أقل قدرا ومكانا عند الله من صوم داود والصحيح أنه لا إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع ولا يدع صومهما ثم كان يسرد الصوم صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم يصوم الأيام القمرية الثلاث ويصوم ستا من شوال فإذا جمعت ذلك كله وأضفته إلى صيام شهر شعبان تبين لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم أكثر من نصف العام، فصومه صلى الله عليه وسلم بذلك أكثر من صيام داود عليه السلام، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكمل الناس هديا وكان أحسن الناس خلقا، ولم يكن أحد من البشر من نبي أو رسول أو غيره أكمل منه صلى الله عليه وسلم هديا ولا أحسن منه صلى الله عليه وسلم حالا. إذا علمت هذا فاعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسرد الصيام، أي كان يصوم الأيام المتتابعة المتوالية لا يفطر بينها، ثم يسرد الفطر يعني يفطر الأيام المتتابعة المتوالية إلا يوم الاثنين والخميس، فما كان يفطرهما صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام لا يستكمل صيام شهر قط إلا شهر شعبان كما قالت عائشة رضي الله عنها. وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان يصله برمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن سنته في هذا الشهر المبارك الذي أهل على المسلمين في هذا اليوم، كان من هديه في شهر شعبان أنه يكثر من الصوم فيه صلى الله عليه وسلم حتى يكاد يصوم الشهر كله ويصله برمضان صلى الله عليه وسلم، لما كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الشهر العظيم المبارك، لأنه شهر يغفل عنه الناس، والعبادة في زمان الغفلة أجرها عظيم وثوابها جسيم. روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي من عبد الله رب العالمين في زمان الغفلة والفتنة كمن هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يبين لك منزلة العبادة في زمان غفلة الناس عن الله رب العالمين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى أسامة بن زيد في زمنه هو في زمن الصحابة أن الناس يغفلون عن شعبان بين رجب ورمضان، فكيف الحال بغفلة الناس اليوم؟ فأحب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون إذا غفل الناس ذاكرا، وإذا لعب الناس عابدا، وإذا أفطر الناس صائما. أنا أعلم أنك تقول أن الحر في هذه الأيام شديد، نعم، والحر الشديد هو من فيح جهنم، كما صح الحديث عن رسول الله من حديث أبي هريرة في الصحيحين قال رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها جل جلاله فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن الله رب العالمين لها بنفسين، نفس في الصيف ونفس في الشتاء، فأما نفس الصيف فهو أشد ما يجد الناس من حر جهنم. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. فهذا الحر الشديد الذي يشكو منه الكبير والصغير، الرجل والمرأة، والصائم والمفطر، هو من فيح جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أن أكثر الناس عطشا في الدنيا طاعة لله بالصيام هم أكثر الناس ريا يوم القيامة، فإن الله رب العالمين برحمته لا يجمع على المسلم عطش الدنيا والآخرة، ولا يجمع عليه بلاء الدنيا والآخرة، فالله رب العالمين أرحم من هذا بكثير. فهذا الحر الشديد إذا صامه المسلم عظم أجره وعلت مكانته وعلت منزلته عند الله رب العالمين. وليتذكر كل مسلم ما يجد من حر شديد في هذه الأيام، فليذكره ذلك بحر جهنم يوم القيامة، فإنما نحن فيه من حر شديد إنما هو فيح من فيح جهنم. فكيف إذا انغمس العبد فيها غمسا، فكانت النار طعامه وشرابه وفراشه ومهاده وغطاءه، ماذا سيصنع يومها إذا ما كان الحال كذلك؟ فعلى المسلم أن يتقي الله رب العالمين، أن يقبل على الله عز وجل عابدا ذاكرا صائما، وأن يعد قلبه ونفسه وروحه لاستقبال الشهر المعظم المبارك شهر رمضان. عليه أن يعد نفسه بإمساك اللسان والاجتهاد في طاعة الرحمن قبل أن يأتي عليه رمضان وهو قائم على ما هو قائم عليه. عباد الله، إن من واجب الدعاة إلى الله رب العالمين أن يذكر الناس بالله، لأن الله رب العالمين قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فهذا هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر العظيم، الإكثار من الصيام حتى كاد يصوم شعبان كله يصله صلى الله عليه وسلم برمضان. إن من واجب الدعاة إلى الله رب العالمين أن يقودوا الناس لله رب العالمين، وأن يجمعوا كلمة الأمة، لا أن يفرقوا المسلمين أحزابا وشيعا. إن الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. تأمل معي في سياق هذه الآية واسمعها جيدا، اسمع إلى كلام مولاك وإلى كلام ربك جل جلاله. يقول عز من قائل سبحانه: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، وهذا رسول من أولي العزم الخمسة من الرسل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليه، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم الخمسة أولو العزم من الرسل. بماذا أمرهم الله تعالى جميعا؟ أن أقيموا الدين لله، أي أقيموا التوحيد والعبادة لله رب العالمين. فلا تعبدوا مع الله حجرا ولا شجرا ولا ملكا ولا نبيا، ولا يعبد مع الله أحد قط. هذا الأمر الأول الذي أجمعت عليه الرسل وأجمع عليه الأنبياء، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فجميع الأنبياء أرسلوا بدعوة اجتماع المسلمين، اجتماع الناس على مرضاة الله رب العالمين وعلى طاعة الله جل جلاله. أرسل الأنبياء جميعا كلهم على الأمر بالاتفاق والنهي عن الفرقة والاختلاف والشقاق. هذا من واجبنا أن نبينه للناس. إن الله رب العالمين جعل عزة المسلمين في اجتماعهم، وجعل قوتهم في وحدتهم، فقال عز من قائل سبحانه: ولا تتفرقوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فتفرق المسلمين سبب فشلهم وضعفهم، وسبب ذهاب ريحهم، فعليهم أن يجتمعوا جميعا. وقال الله رب العالمين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فواجب على الأمة أن تعتصم بحبل الله جل جلاله، وحبل الله عز وجل هو جماعة المسلمين وإمامهم الذي يرأس دولتهم أو يرأس مملكتهم أو يرأس ولايتهم. يجب على المسلمين أن يجتمعوا معه لا اجتماعا مطلقا، بل يجتمعون معه على الخير والبر والمعروف. ألم أقل لك كثيرا إن الإسلام وسط في كل شيء بين طرفين متناقضين؟ فالإسلام لا هو يأمرك بالسمع والطاعة العمياء للحاكم في الخير والشر، ولا هو يجيز لك أن تخرج عليه وتسبه وأن تثير الفتن والقلاقل في بلاد الإسلام، بل تسمع وتطيع في المعروف. واعتصموا بحبل الله جميعا، أي تمسكوا بجماعة المسلمين، ولا تتفرقوا ولا تتناحروا ولا تتقاتلوا. وحتى تتحقق أن حبل الله هاهنا هو جماعة المسلمين، ففي الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: فهل ثم جاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: يا رسول الله، وما دخنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أقوام يهدون بغير هدي، ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. فالأول كانت جاهلية وشر، ثم جاء الله رب العالمين بالخير وهو النبي صلى الله عليه وسلم والخلافة الراشدة، ثم عقب هذا الخير شرا، ثم عقب الشر خيرا، فيه دخن. ودخنه أقوام يهدون بغير هدي رسول الله، ويستنون بغير سنة رسول الله، تعرف منهم أمورا من الخير وتنكر منهم أمورا من الشر. قال حذيفة: فقلت: يا رسول الله، وهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. أنا أريدك أن تتأمل، هذا كلام رسول الله ولا يحتاج إلى شرح وبيان، وهو في الصحيحين في البخاري ومسلم. تأمله قليلا حتى تعلم أين الداء وكيف الدواء. قال صلى الله عليه وسلم: وبعد الخير يأتي شر، وهو دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقال حذيفة: قلت: يا رسول الله، صفهم لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: قوم من جلدتنا، ويتكلمون بألسنتنا، هم من المسلمين ويتكلمون بلسان العرب، ولكنهم دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذف فيها. قال حذيفة: قلت: يا رسول الله، ما المخرج؟ كيف السبيل والخلاص من هؤلاء الدعاة على أبواب جهنم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، هذا سبيل الخلاص. فالنجاة من دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذف فيها، لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. فجماعة المسلمين نجاة، وإمام المسلمين عصمة ونجاة، أيا كان توجهه وأيا كانت قبلته، طالما أنه من المسلمين، وهذا منهج ثابت لا يتغير بتغير حاكم أو إمام أو خليفة، قال صلى الله عليه وسلم أن في المسلمين في هذا الزمان دعاة على أبواب جهنم. وفي رواية أخرى لذات الحديث قال صلى الله عليه وسلم: وسيقوم فيهم، في هؤلاء الناس، أقوام قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فقل لي بربك، أي شر أبعد من هذا؟ أن يكون قلب الرجل كقلب الشيطان؟ أي شر يتصور أن يوصف المرء به أبعد من هذا؟ إذا قيل فلان شيطان، هل يتصور أن هناك قدح أو وصفا أبعد من هذا؟ لا تتصور. أقبح شيء يوصف به المسلم أن يقال عنه شيطان. فها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لك أن سبيل النجاة والخلاص هو أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم في الخير والبر والمعروف، حتى وإن قام فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. فماذا يراد بعد ذلك؟ أي وصف أتم وأصدق من هذا الوصف الذي خرج من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعل النجاة والعصمة في لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين حتى وإن قام فيهم هؤلاء. فقال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، وصورة هذه الحال ما جرى على العراق عندما غزتها الدولة الصليبية الكافرة أمريكا، وسقط نظامها وتبدد حكمها وفسد أمنها، وصار الناس أيدي سبا لا يجتمعون على إمام ولا رئيس. فهذه الحالة التي لا يكون للناس فيها جماعة ولا إمام، وقريب منها ما يجري في ليبيا اليوم، وهي مرمى بصر منك ما يجري في ليبيا اليوم من تطاحن أبنائها، والأمر يمهد لحرب أهلية ضروس ربما بعدها يأتي الغرب يقبع فيها يريد أن يرفع عنها الفتنة، وهو في حقيقة الأمر يريد أن يأخذ الذهب الأسود الذي يجري تحت رمالها يسلبه من أهله حتى يأخذه بثمن بخس، ويترك أهله يتضوون جوعا، تفرقهم الأحزاب، تقتلهم رماحهم ونيرانهم كما فعلوا بالعراق. هذه الصورة التي لا يكون للمسلمين فيها لا جماعة ولا إمام، قال حذيفة رضي الله عنه: فإن لم يكن لهم لا جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم: فاعتزل تلك الفرق كلها حتى يدركك الموت ولو تكون عاضا على أصل شجرة. أي لو اعتزلت هذه الفرق وهذه الفتن وليس للمسلمين جماعة ولا إمام، لو اعتزلتهم وكان طعامك ورق الشجر فاعتزلهم ولا تشارك في فتنتهم. ويبين لك هذا حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسند أحمد رحمه الله، لما قال له: يا أبا ذر، كيف بك إذا بلغت الدماء أحجار الزيت، قتل المسلمون بعضهم بعضا حتى ملأت الدماء الأرض؟ فقال: لا أدري ما خار الله لي ورسوله. قال: يا أبا ذر، إلزم بيته. قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أترك؟ قال: فأت من أنت منهم، ائتي غفار جماعتك وقبيلتك فالزمهم وكن فيهم. قال: يا رسول الله، أفآخذ سلاحي أذهب إلى غفار وبيدي سيفي ورمحي؟ قال: لا، إذن تشاركهم. النبي صلى الله عليه وسلم وضع أمامنا خيارين، الأول منهما أن يكون للمسلمين جماعة وإمام فنلزم جماعتهم ونلزم إمامهم، والخيار الثاني إن لم يكن لهم جماعة ولا إمام ودبت الفتنة فيهم فعندئذ تعتزل الفتن وتلزم بيتك ولا تشهر سيفا ولا ترفع رمحا ولا تصيب دما حراما. قال أبو ذر: يا رسول الله، أرأيت إن دخل علي لزمت بيتي وجماعتي ولم أحمل سيفا ثم دخل علي ليقتلوني في زمن الفتنة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: كن كخير ابني آدم لا تقتل ولا ترفع سيفا. ثم قال له: فإن خشيت أن يروعك شعاع السيف فاجعل طرف رداءك على رأسك وكن كخير ابني آدم. لأجل هذا نقول للمسلمين: إذا دبت الفتن في الأمة عياذا بالله من هذا حرم على المسلمين حمل السلاح، لأن حمل السلاح في زمن الفتنة مما يؤججها ويزيد فيها ويزيد من شرها. أما إذا كان للمسلمين جماعة وإمام وجب عليهم أن يلزموا جماعتهم وأن يلزموا إمامهم، وحرم عليهم أن يفارقوه وأن يخرجوا عليه، هذا ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. وبعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط من وراءهم. النبي صلى الله عليه وسلم يبين لك أن هناك أعمالا ثلاثة لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا، أي لا يحمل معها قلب المسلم حقدا ولا ضغينة ولا خيانة، أن يسلم قلب المسلم بهذه الثلاث، والجنة دار القلوب السليمة. فينبغي على المسلم أن يسعى في سلامة قلبه، لأن الله رب العالمين قال: إلا من أتى الله بقلب سليم. فالجنة دار القلوب السليمة الصحيحة، فواجب على كل مسلم أن يسعى في سلامة قلبه. أسباب سلامة القلوب هي هذه الثلاث: إخلاص العمل لله رب العالمين، أي لا تعبد مع الله عز وجل غيره، ومناصحة ولاة الأمر، هذا هو الإسلام. فالإسلام يقر ويعترف أنه سيكون في حكام المسلمين ظلما وشرا وفسادا، يحتاج هذا الظلم إلى إصلاحه، ويحتاج هذا الشر إلى إزالته، ولكن ذلك يكون بالنصيحة لولاة الأمر أنفسهم، لا يكون بالمظاهرات التي تثير في الأرض شرا وفسادا، ولا يكون ذلك بالتفجير والقتل والتدمير الذي يثير في قلوب الناس رعبا واضطرابا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه سيكون بعده أمراء من أعانهم على ظلمهم وصدقهم بكذبهم فليس من رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: من أعانهم على ظلمهم ومن صدقهم بكذبهم فليس مني ولست منه ولن يرد علي حوضي. نعم، من أعان حاكما على ظلمه ومن صدقه في كذبه فهو مخطئ لا شك، ولكن هذا لا يعني أنه إذا ظلم الحاكم أن تثار عليه الجماهير وأن يحفز ضده الناس حتى لا يدري إلا الله ما عاقبة هذا الفساد والشر، بل ينبغي على المسلم إذا رأى ظلما أن يعتزل الظلم ولا يشارك فيه ولا يعين عليه، أما أن يثير على ولاة الأمور والحكام فهذا لا يصح ولا يليق. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا. تأمل في السياق واسمع الكلام وانظر في تتابع كلام رسول الله: إخلاص الدين لله ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين. فمعنى هذا أن مناصحة ولاة الأمر لا تمنع من لزوم جماعة المسلمين. على هذا ينبغي للمسلم أن ينصح لولاة الأمر مع لزومه لجماعة المسلمين. إن الشباب المسلم ينبغي عليه أن يحمد الله رب العالمين على ما يجريه الله تعالى من خير على أيدي ولاة الأمور. ففي الأيام السالفة السابقة خرج رئيس الحكومة المصرية وفقه الله تعالى فمنع فيلما أن يعرض على شاشات السينما والتلفاز فيه ما فيه من إشاعة الفحش والخنا وتصدير ثقافة مريعة إلى المجتمع المصري. الثقافة هذه تقوم على جواز أن تنشئ المرأة علاقة مع فتى مراهق أصغر منها بكثير، ثم يجري بينه وبينها ما يجري بين الرجل والمرأة، وهذا تصدير لثقافة مرعبة إلى مجتمع المسلمين. أن تكون المرأة تطعن في الأربعين ثم تحب فتى له 16 عاما، ثم يجري بينها وبينه ما يجري بين الزاني والزانية. فمنع الرجل هذا، فكان يجب على أبناء المسلمين أبناء مصر أن يخرجوا رجالا ونساء على هذه الشبكة العنكبوتية بتغريدات وبكلمات يؤيدوه فيها ويشد من أذره. أم أنكم لا تعرفون الشبكة إلا لإشاعة الشر والفساد وتتبع عثرات الناس؟ لا تعرفونها إلا لإشاعة الضيم والظلم؟ لا تعرفونها إلا لإسقاط أنظمة وإقامة ثورات؟ ما هذا؟ ما هذا يا شباب المسلمين؟ لا تعرفون الشبكة إلا لتتبعوا عثرات الناس؟ ومتى سلم الناس من المعاصي؟ ومتى سلموا من العثرات؟ وهل سلمتم أنتم؟ لما لا توجهوا جهودكم إلى هذا الأمر المهم فتساندوا هذا الرجل في تلك الخطوة؟ فإذا رأى شباب المسلمين يساندوه قوى عزمه واشتدت عزيمته، استطاع بعد ذلك أن يمنع شرا وشرا. أم أنكم لا تعرفون أن تكتبوا تغريداتكم وأن تكتبوا على صفحاتكم إلا سبا وشتما؟ لا ترى أعينكم إلا العيوب والمثالب، ولا تكتبوا أناملكم على صفحات العنكبوتية إلا ما يثير الضغائن والأحقاد والشرور. اتقوا الله في هذه الأمة، واتقوا الله في أنفسكم، اتقوا الله رب العالمين. يجب على الشباب أن يساندوا أمتهم وأن يساندوا دولتهم وأن يساندوا حكومتهم في المعروف والبر. اهتبل، اغتنم فرصة المعروف وساند فيها واحمد حكومتك عليها وأشد بها وبرئيسها أن فعل البر والمعروف. ألم تروا يا شباب المسلمين تلك الهجمة الليبرالية الشرسة عليه وهم يهاجموه أنه يحارب الحرية ويحارب الثقافة ويحارب الإعلام؟ لما لم تقابلوا هذه الهجمة بدفاع قوي قائم على الإسلام الصحيح والإيمان الصادق والخوف الحقيق على هذه الأمة لما يهاجموهم في الباطل وأنتم تهاجموا في الباطل، فيجتمع عليه أبناء الإسلام وأبناء الليبرالية ودعاتها، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وإذا قلنا هذا صرنا عملاء وصرنا خونة، وعند الله تجتمع الخصوم. عباد الله، روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بشعب من الشعاب فيه عيينة ماء عذبة، والشعب طريق بين جبلين، فقال: لو أقمت في هذا الشعب فعبدت الله رب العالمين واعتزلت الناس، لو أقمت في هذا الشعب أشرب من عيينة الماء العذب واعتزل الناس وشرورهم وأعبد الله رب العالمين وحدي. قال: ولا أفعل حتى أستأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أفعل حتى أسأل رسول الله عما أريد، أيجوز هذا أو لا يجوز؟ وهذه رسالة لشباب المسلمين، قبل أن تفعل فعلا استأمر رسول الله، واستئمارك رسول الله اليوم يكون باستئمارك لسنته، واستئمار سنة رسول الله يكون باستئمار علماء الأمة الصالحين. قبل أن تفعل شيء استأمر رسول الله كما فعل الصحابة. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما رأى في الشعب، وقص عليه أنه يريد أن يعتزل الناس فيه، فماذا قال له رسول الله؟ قال له: لا تفعل، فلو أن الصوفية الذين اعتزلوا الناس في الصوامع وفي المساجد سمعوا هذه السنة وعملوا بمقتضاها ما اعتزلوا المسلمين. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، فإن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 60 عاما خاليا. يا شباب الإسلام، إن مقام أحدكم في سبيل الله خير من عبادة 60 عاما خاليا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ألا تحبون أن يغفر لكم ويدخلكم الله الجنة؟ اغزوا في سبيل الله، من قاتل في سبيل الله فواق ناقة وجبت له الجنة. فواق الناقة هو ما بين الحلبتين من وقت وزمن، وقال بعض العلماء هو بين أن تقبض يدك على ضرع الناقة وترسلها، أي زمن يسير، تقبض يمينك وترسلها على ضرع الناقة، هذا فواقها. وإذا فعلت ذلك غازيا في سبيل الله وجبت لك الجنة. واليوم ليس في الأمة غزو ولا جهاد، ولكنه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أن تجلس على الشبكة تقول عليها خيرا، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر، هذه رسالة لشباب الأمة من هنا وهناك، من الذين يبغضون ما أجراه الله في قضائه في هذه الأيام ولا يرحبون به ويرونه ظلما وشرا. يا شباب الإسلام، اتقوا الله رب العالمين، واتبعوا سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، واستسلموا لأمره حتى وإن لم يوافق أهواءكم وإن لم يوافق رغباتكم. فهذا الصحابي كان هواه وكانت رغبته أن يعتزل الناس بجوار عيينة الماء العذبة، ويدع الناس من شره ويدعه من شرورهم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن ذلك وأمره بالجهاد في سبيل الله، وبين له أن مقامه في سبيل الله خير من عبادة 60 عاما خالية. فاستجاب واستسلم وأذعن، فإن كان ما جرى لا يروق لك ولا تراه موافقا هواك، فاستجب لأمر رسول الله، واسمع وأطع في المعروف، والزم جماعة المسلمين وإمامهم، حتى وإن لم يكن ذلك رائقا لك، حتى وإن لم يكن ذلك موافقا لهواك، واصبر، فإن الناس اليوم ليسوا بمقدرة أن تخرج فيهم مظاهرات وثورات جديدة. اصبروا عباد الله، ووطنوا أنفسكم على السمع والطاعة في المعروف، وعلى تحمل ما قد يجريه الله رب العالمين من أقدار تؤلم وتوجع، استجابة واستسلاما لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استجاب هذا الصحابي واستسلم. ثم الرسالة الثانية إلى شباب المسلمين الذين لا يملكون إلا أن يتحدثوا في شرور الحكومات وفي مثالبها، ولا يملكون إلا الطعن فيها، يتناقلون الأخبار الكاذبة بمجرد أن ينتهي إلى أذن الواحد فيهم خبرا إذا به يهرول مسرعا نحو حاسوبه ليكتب على الشبكة العنكبوتية ما انتهى إلى سمعه من خبر، وربما كان يكتب على هاتفه المحمول، فلا يحتاج الأمر إلى وقت، فما هو إلا أن يغمر يده في جيبه ثم يخرج هاتفه فيكتب عليه ما انتهى إلى سمعه من أخبار. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. اتق الله وتثبت من الكلم قبل أن تكتبه وقبل أن تحكي فيه. اتق الله رب العالمين، فإن المصير مصير أمة، فإن المصير مصير جيل، فإن المصير مصير دولة. اتق الله رب العالمين، إنك تكذب الكذبة ثم تتلقاها من غيره وهو فيها كذوب، فتكتبها على هذه الشبكة فتبلغ الآفاق، فتأتي يوم أن تقبر في قبرك فيأتيك ملك يشرشر فمك إلى قفاك بكلوب من حديد إلى أن تقوم الساعة، ولا تقولن لي إنك لا تدري أنها كذب. يجب عليك قبل أن تكتبها أن تتحقق من صحتها وأن تتحقق من سلامتها. اتقوا الله رب العالمين، ولا تثيروا الفتن في أمة مكلومة، في أمة جريحة. اتقوا الله رب العالمين، والزموا أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فماذا جنينا من مخالفة أوامره إلا ما نجنيه ونحصده اليوم. لا تزيد الفرقة في المسلمين، ولا تزيد الشر في الناس. ما معنى أن يدعى اليوم إلى مظاهرات واعتصامات في كافة ميادين مصر؟ ما معنى أن تخرج جماعة أنصار بيت المقدس هدى الله من فيها وإلا أخذهم أخذ العزيز المقتدر، فيخرجوا في تغريداتهم يهددوا مصر ويهددوا جيشها ويهددوا شرطتها بتفجير وتدمير وتخريب؟ ما معنى هذا عباد الله؟ إننا اليوم نريد أن نلملم جراحنا، نريد أن نجمع قوانا، نريد أن نصطف صفا واحدا أمام عدونا الذي يمد هؤلاء المفجرين بما به يفجرون. أتريد أن تظن أن هؤلاء وهم يقبعون في الصحراء يملكون ما يملكون من مواد متفجرة متقدمة تشترى بآلاف الجنيهات؟ أتظن أن هؤلاء يملكون ويعرفون الخطط المحكمة التي بها يفجرون ويقتلون؟ إن هؤلاء تتعاون معهم أجهزة استخبارات أجنبية تريد لمصر أن يجري عليها ما يجري على ليبيا وسوريا. إننا نريد أن نلملم جراحنا وأن نجتمع صفا واحدا أمام عدو يريد ببلادنا شرا وفسادا. فما معنى اليوم أن يخرج الناس فيطعن هذا ويسب ويشكك فيما جرى وكان؟ وما معنى أن يخرج الآخر ينادي بمظاهرات واعتصامات وما معنى أن يخرج ثالث مهددا بتفجيرات وقتل وتدمير. ماذا تصنع مصر بحكومتها أمام هذا كله؟ الشباب والشعب لا يملكون إلا أن يشاهدوا أمام الفضائيات ثم يهيل السب والشتم على من خالفهم. أين دعاؤكم لله جل جلاله؟ أين استقامتكم على أمر الله؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نصح هؤلاء الناس أن يعودوا ويثوبوا إلى رشدهم؟ إنني دائي إلى شباب الشبكة العنكبوتية أن يتقوا الله رب العالمين في مصر، أن يفتحوا عيونهم على ما فيها من خير، وأن يغمضوا عيونهم عما فيها من شر، أن يكتبوا ما يجدوه من خير، وأن يغضوا الطرف عما يجدوه من شر، حتى تستقيم الأمور وتقوى البلاد، ويفقد الخارج غربيا كان أو شرقيا الأمل في هدم هذه الدولة وفي دمارها وتدميرها. عباد الله، هذه سنة رسول الله. قال حذيفة بن اليمان: فما تأمرني يا رسول الله؟ قال: الزم جماعة المسلمين وإمامهم. وفي جماعة المسلمين دعاة على أبواب جهنم، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، ورغم هذا الزم جماعة المسلمين وإمامهم. عباد الله، إننا بحاجة أن نجتمع ونتعاون، أن نتفق على أمر رشد خير لبلادنا وأمتنا. إننا نريد أن نهد الطرف عن ماض كان فيه ما كان، وأن نطوي صفحته بما كان فيها مما كان. لا نريد أن نسير مسيرة الشيعة الذين إلى اليوم كلما جاء عاشوراء لطموا خدودهم وشقوا ثيابهم وضربوا صدورهم وهم يبكون ويولولون وينوحون على الحسين ومقتله وموته. لا نريد أن نعيش في حقبة زمنية مضت لا نخرج منها ولا نرى غيرها ولا نبصر سواها. يجب أن نتعدى هذا طمعا في سلامة أمتنا ونجاة بلادنا، تأسيا بنبينا صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في كتاب الفتن في الحديث الرابع في هذا الكتاب عن ابن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرا وأمور تنكرونها، ستجدون قتلا بغير حق لمن قتل ومات، ستجدون رابعة بمن مات فيها، ستجدون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. أنت ترى في رابعة ظلما وشرا وتعديا وتجاوزا، فلترى هذا ما شئت، فهو من الأمور التي تنكرها. فماذا يكون؟ أتقف عند هذا وتبقى رابعة؟ قضية الماضي والحاضر والمستقبل تؤجج بها مشاعر الشباب وتستجلب بها الجموع لأجل إفساد البلاد، ما هذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: إنكم ستجدون بعدي أثرا وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. أدوا الحق الذي عليكم وسلوا الله الحق الذي لكم. سمها سلبية، سمها عمالة، سمها خيانة، سمها جبنا، سمها ما شئت، ولكنها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا وتآلفوا وتعاونوا واتحدوا على مرضات الله رب العالمين تحت راية ولي أمر المسلمين في جماعة المسلمين. يا شباب، اخرجوا على الشبكة فانشروا الخير واكتموا الشر، دافعوا عن دولتكم ودافعوا عن حكومتكم ودافعوا عن أمتكم بالحق والبر والمعروف، لا تتتبعوا عثرات الناس ولا زلاتهم، فلا يسلم إلا من سلمه الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اعصم مصر من الشر والفساد، اعصم مصر من الشر والفساد، اعصم مصر من الشر والفساد، اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك، اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك، اجمع قلوب أبنائها على مرضاتك، خيب مسعى عدوها شرقيا كان أو غربيا، خيب مسعى عدوها شرقيا كان أو غربيا، اللهم خيب مسعاهم يا رب العالمين، اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين، أصلح ولاة أمور المسلمين، هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة، هيئ لهم البطانة الصالحة، حول قلوبهم على الناس بالرأفة والرحمة، حول قلوبهم على الناس بالرأفة والرحمة، حول قلوبهم على الناس بالرأفة والرحمة، اللهم احم مصر يا رب العالمين، ونجها يا أرحم الراحمين، نجي ليبيا واعصمها، نجي سوريا وسلمها، نجي العراق وسلمها، نجي السودان وسلمها، نجي الصومال وسلمها، اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اجمعها على مرضاتك، اجمعها على مرضاتك، اجمعها على مرضاتك، اجمعها على مرضاتك، اللهم انزع الشيطان من بيننا، انزع الشيطان من بيننا، انزع الشيطان من بيننا، مسكنا بهدي رسول الله، مسكنا بهدي رسول الله، اهد شباب المسلمين، اهد شباب المسلمين، اجعلهم عونا على الخير والسداد والعمارة والبناء، والعمارة والبناء، والعمارة والبناء، لا تجعلهم آلة شر وهدم لأمتهم يا رب العالمين، لا تجعلهم آلة شر وهدم لأمتهم يا رب العالمين، ارحم موتى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وسد الدين عن المدينين، وسع علينا في أرزاقنا، وبارك لنا فيها، وبارك لنا فيها، اهد قلوبنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، استر عيوبنا، استر عيوبنا، والحمد لله رب العالمين.